وقعنا يا خليلي يا خليلي يا خليلي اذكر معنا في هواهم قد وقعنا حبهم فهمت معنا قول ربي فاذكروني هيا في ذلك.